أبكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أجد في نفسي راحة وطمأنينة في مجالس الذكر، فبما تنصحني في المحافظة عليها وترك مجالس السوء؟ بارك الله فيكم ونفع الله بكم. الحمد لله، إذا كان الإنسان أثناء جلوسه في مجالس الذكر أو عند سماعه للموعظة يتأثر، أو إذا رأى الصالحين والأخيار أو أهل الخير والعلماء والأئمة أحبهم ووجد الراحة لهم، فهذا يدل على أن فيه خيرا. وكلما كثر هذا الحب لمجالس الذكر ولكلام الله سبحانه وتعالى، كلما كان الإنسان أقرب إلى مرضات الله عز وجل، فإن الله تعالى شهد بأن مجالس الصالحين، أن الصالحين قوم لا يشقى بهم جليس، وأن الإنسان إذا غشي حلق الذكر تنزلت السكينة ونزلت الملائكة وحفت أهل ذلك المجلس، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس بيننا وبين الله حسب، وليس بيننا وبين الله نسب، والله لا ينظر إلى صورنا ولا ينظر إلى ألواننا ولا إلى أموالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. وإذا خرج العبد إلى مجالس الذكر وإلى كل شيء فيه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأحب ذلك وارتاح إليه وتعلق قلبه به، فإن هذا من السعادة. والله إن السعادة لا تكون في الأموال ولا تكون في الدنيا، ولو جمع الإنسان أموال الدنيا قد يجعله الله أشقى الناس بماله. ولذلك تجد الغني الثري يعطيه الله عز وجل من المال ما لا يحصى كثرة، ويشتت الله همه ويمزق قلبه، فيوم قلب له في آخر الدنيا مع تجارته، ويوم له مع مال كسد أو تجارة تلفت، حتى يشقى بماله الذي ظن أن السعادة فيه. ولكن من آوى إلى مجالس الذكر وأحب ذكر الله وأحب كل شيء يقربه من الله سبحانه وتعالى، هذه المحبة وهذه المودة لا تكون إلا لعبد أراد الله به خيرا. قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: أنت مع من أحببت. الرجل يحب القوم، يرى العلماء ويرى الصالحين، يرى مجالس الذكر، أو يقرأ سيرة السلف الصالح ويقرأ سيرة الأئمة والعلماء والأتقياء، فتدمع عينه ويخشع قلبه ويشهد الله من فوق سبع سماوات أنه يحبهم، فيطلع على قلبه أن في قلبه الحب لهم والود، فالله جل وعلا يبلغه بهذا الحب أن يحشر معه، وهذا خير كثير. لأن من أحب، قال بعض العلماء في قوله أنت مع من أحببت، أي ما دام فيك هذا الحب سيأتي يوم من الأيام قد تكون مثلهم. ولذلك لماذا يقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم؟ من تشبه بأهل الضلال وأهل المعاصي فأحبهم وأحب مجالسهم وأحب الفجور والخنا ومعصية الله، سيأتي يوم من الأيام وهو غارق والعياذ بالله من أخمص قدمه إلى شعرة رأسه في ذلك الفساد والضلال، لأن الله يبتليه فيسترسل في هذا الغي. فالمحبة تقود إلى المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا وجدت في قلبك أنك تحب مجالس الذكر، وأنك تطمئن في مجالس الذكر، وأن الله ينزل عليك السكينة، وأن قلبك يرتاح، قل الحمد لله والشكر لله، وقل هذا من فضل ربي وحقيق بكل مسلم. ولو مرت عليه لحظة واحدة وهو جالس في مجالس الذكر ووجد قلبه مرتاحا في ذلك المجلس، أن يحمد الله مقلب القلوب والأبصار. فلو شاء الله عز وجل أن يسلبك هذه الراحة والطمأنينة لشاء، وهو على كل شيء قدير. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن أراد الرحمة قلب القلب في الرحمة، وإن أراد العذاب لعبده قلب قلبه في العذاب، وجعل شقاءه من حيث يظن أن سعادته. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا وجد الإنسان مثل هذه المحبة يحمد الله. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب معلق قلبه بالمسجد. إذا خرج منه يتعلق قلبه محب للمسجد، سبحان الله، هذا وهو يحب المجلس المسجد، فكيف بمن أحب ذكر الله، وكيف بمن أحب مجالس الأخيار، وكيف بمن أصبح همه وغمه أن يجلس مجالس الذكر وأن يسمع كلمة تدل على الله وتقرب إلى مرضات الله أو تهدي إلى صراط الله. هذا خير كثير، احمد الله عز وجل. والواجب على كل مسلم ألا يستحقر من الخير شيئا، فإن الله عز وجل قد يدخل العبد الجنة بحسنة واحدة، وقد يحجبه عن النار بحسنة واحدة، وقد يكبكبه في النار على وجهه بسيئة واحدة ثقلت بها موازين السيئات على حسنة. فالواجب على الإنسان أن يعظم الخير، وإذا وجد من نفسه حبا للخير وحبا لذكر الله وحبا لمجالس الخير أن يحمد الله جل جلاله، وأن يسأل الله المزيد، وأن يعلم أن القلب يمرض وأن القلب يسقم، وأنه لا يسلم القلب إلا إذا سلمه الله. فإذا كملت سلامة القلب كملت محبته لله جل جلاله، إذا كملت سلامة القلب وصحته من السقم كملت محبته لله جل جلاله، فأصبح لا يرتاح ولا يطمئن إلا بشيء يهديه إلى الله أو يقربه إلى الله. إن ركب في سيارته استمع إلى الذكر، استمع إلى القرآن، إن جلس في المسجد لا يمكن أن يرى حلقة ذكر إلا جلس فيها، ولا سمع بواعظ إلا أنصت له، وإذا جلس أصغى وتقرب إلى الله عز وجل وتحبب إليه وهو يفتح سمعه ويقبل بقلبه وقالبه على الله جل جلاله، يحس أنه يعامل الله سبحانه لا رياء ولا نفاقا ولا سمعة، ولكن لله وفي الله وابتغاء رحمة الله. ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، فيا لها من رحمة ويا له من خير ويا له من ملك كريم ورب رحيم. حب مجالس الذكر والأنس بمجالس الذكر هذا لا يعطاه كل أحد، الله يعطي الدنيا من أحب ومن كره. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يخبر فيه عن أمر غيبي: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء، الدنيا بأسرها وما طلعت عليه الشمس وغابت لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالله يعطيها لمن أحب ومن كره، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ففي هذا الدين سعادتك، وفي هذا الدين رحمتك وعزك، لأن الله أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وجعل كتابه والوحي الذي أنزله له رحمة للعالمين. فمن أحب هذا الخير وأحب مجالس الذكر وأحب الصالحين فإن الله يرحمه. فمما يعينك على بقاء هذا الحب وبقاء هذا الود وبقاء هذه الرحمة في قلبك، إذا خرجت من مجالس الذكر أن تستديم طاعة الله جل جلاله. فإذا خرج الإنسان من مجلس الذكر حرص على أن يعمل بما علم، فإن العبد إذا علم ثم عمل بارك الله له في علمه. وهذا هو الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال النفي والاستعاذة، فقال: أعوذ بك من علم لا ينفع. فإذا أراد الله بعبده خيرا وأراد أن يثبته بعد مجلس الذكر على الخير علق قلبه بما سمع، وأحس من قرارة قلبه أن كل كلمة وكل جملة وكل حكم أن الله سائله عنه ومحاسبه بين يديه، وأنه ما دامت أذنه قد أصغت وقلبه قد وعى فقد قامت عليه حجة الله جل جلاله. فإما أن يعمل وإما أن يهلك بما علم. فعليه إذا أراد أن يستديم هذا الخير وأن يجد حلاوة هذا الذكر أن يعمل بما علم. وأما الأمر الثاني أن ينقل هذا الخير وأن ينقل هذه الرحمة إلى الغير، فيعلم من لا علم عنده. ولذلك قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهذا يدل على أن الإنسان المنتفع بما يسمع ينطلق إلى قومه، إلى أبنائه، إلى بناته. سبحان الله، تجد الرجل يخرج من بيته فيرى أمرا غريبا في سوقه أو في تجارته أو يسمع بخبر غريب فيأتي إلى بيته، فأول ما يتكلم به خبر الدنيا، وقد يخبر به من يركب معه ومن يجالسه ولو للحظة، يقول له: سمعت بكذا وكذا، وهو يسمع قوارع التنزيل وكلام الله العظيم الجليل ولا يحمله إلا ما ندر، وما قدر الله حق قدره. والله إن القلوب تتفطر كلما أحسسنا بالفجوة بيننا وبين هذا الوحي وبيننا وبين هذا الدين. نحن لا راحة لنا ولا طمأنينة إلا بهذا الذكر، ولا سعادة لنا إلا بهذا الكتاب الذي جعل الله فيه عز الدنيا وعز الآخر. فكلما كنت وعاء من أوعية هذا الخير ولو بكلمة فإن الله ينفع بك. ولتعلم أن الله سبحانه وتعالى يبارك لأهلك فيك حينما تنتقل إليهم بعد مجالس الذكر بهذا الخير. نحن لا نستطيع أن نجد اللذة التي كنا فيها في مجالس الذكر لأننا نجلس في مجالس الذكر، ثم ننطلق إلى أهل الدنيا فنشاركهم ونحن معهم سواء بسواء دون أن نحس بما أوجب الله علينا من نقل الخير وبث الخير. إذا أردنا أن نستمر على ذكر الله فلننقل ما سمعنا ونبلغ ما علمنا حتى يضع الله البركة في علمنا وما كان منا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.